بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نكمل كتاب الصيام من باب أو من كتاب عمدة الأحكام، وقد سبق أن تدارسنا ما يتعلق بتعريف الصيام لغة وشرعا وأركانه وما يتعلق بشروطه وما يتعلق بما يفسد الصيام من الأمور المتفق عليها والأمور المختلف فيها، وتدارسنا بعض المسائل في الأحاديث كالنهي عن صيام يوم الشك وعدم تقدم رمضان بتطوع إلا من كانت له عادة عليه السلام وبركاته، والمعتبر في دخول الشهر والعدد الذين يعتبرون في رؤية هلال الهلال رمضان، وما يتعلق بالسحور ووقته، وما يتعلق بإدراك الجنب أو الفجر أن يدرك الجنب، وما يتعلق أيضا بصيام أو أكل الناس من أكل أو شرب في نهار رمضان، وأيضا تدارسنا الكفارة المغلظة على الذي يفطر من جماع في شهر رمضان متعمدا. سنقرأ في هذا الباب ما يتعلق بالصوم في السفر وغيره. نعم سلطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الصوم في السفر. عن عائشة رضي الله عنها أن عمزة بن عقيل الأسدي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أحصوم في السفر؟ كان النبي والسلام قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعد صائم على المفطر ولم يفطر على الصائم. عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال: اردنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حرب شديد حتى كان أمامنا ويقع يده على رأسه من شدة الحر، وما منا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال: ورجلا قد ولد عليه فقال: ما هذا؟ قال: صائم. قال: ليس من الدين الصيام في السفر، وفي لفظ لمسلم: عليكم برخصة الله الذي رخص لكم. عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمنا الصائم ومنا المفطر، قال: نزلنا منزلا في يوم حار واكثرنا عودا صائم النساء، فمنا من يلتقى الشمس بيده قال: فسقط الصومان وقام المفطرون فضرب الاهليه وسقط الركاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالاجر. نعم، في هذه الأحاديث ما يتعلق بصيام رمضان في حال السفر، إذا كان الإنسان مسافرا هل يصوم في سفره أو لا يصوم، هل يجوز أو لا يجوز. ويتعلق بهذه الأحاديث عدة مسائل متعلقة بباب الصيام. المسألة الأولى: حكم صوم رمضان في السفر. ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه يجوز للمسافر أن يصوم أثناء سفره، أن يصوم رمضان أثناء سفره، خلافا لبعض أهل العلم الذين قالوا يحرم عليه الصيام ويجب عليه الفطر. ويدل على هذا هذه الأحاديث التي ذكرت في هذا الباب: إن شئت فصم وإن شئت فافطر فأفطر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: كنا في سفر، لم يكن عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أو كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. والحديث الذي يليه: وما منا أو وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، وغيرها من الأحاديث، فتدل على جواز الصوم والرد على من قال بتحريم الصوم للمسافر. المسألة الثانية: الذين ذهبوا إلى جواز الصوم في السفر اختلفوا في أيهما أفضل، أيهم أفضل، أن يصوم المسافر في سفره أو أن يفطر في سفره. على ثلاثة أقوال: القول الأول أن الصوم أفضل، والقول الثاني أن الفطر أفضل، والقول الثالث أنه مخير وليس أحدهما أفضل من الآخر. والراجح بين هذه الأقوال الجمع بينها على حسب الأحوال، والراجح في هذه الأقوال الجمع بينها بحسب الأحوال. فالمسافر له عدة أحوال: الحالة الأولى أن يتساوى عنده الصوم والسفر، أن يتساوى عنده الصوم والفطر، فليس في صومه مشقة إذا سافر، والفطر والصيام عنده سواء. فهذا الأرجح، فهذا الأرجح أن الصوم له أفضل، أن الصوم له أفضل في رمضان، وذلك لعدة أسباب. الأول لحديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، وفي آخره: وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواحة. ولأن الصوم المبادرة بالصوم أبرأ للذمة، ولأن المبادرة بالصوم أبرأ للذمة. والسبب الثالث: لأن موافقة الشهر أفضل من القضاء في غيره. الحالة الثانية للمسافر أن يكون الصيام شاق عليه، أن يكون في صومه أثناء السفر، أن يكون في صومه أثناء السفر مشقة، فهذا الأفضل له والأولى له أن يفطر، والصوم في حقه مكروه، والصوم في حقه مكروه. وذلك للحديث الأخير الذي ذكر معنا في حديث أنس قال: فسقط الصوم، يعني من شدة المشقة سقطوا على أرجلهم من الضعف، فلما أفطروا وسقوا الركاب قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. الحالة الثالثة: إن كان الصوم يضر المسافر في سفره، أن يبلغ الصيام حد الضرر في السفر، فهذا يحرم عليه الصوم ويجب عليه الفطر. وذلك لحديثين: الحديث الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، عندما رأى الرجل مضللا عليه أغمي عليه وسقط، فقال: ليس من البر الصيام في السفر. ولحديث الذين وجدوا مشقة في صيامهم وضررا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عندما صاموا أولئك العصاة أولئك العصاة. المسألة الثانية أو الثالثة: هل يشترط للفطر في السفر مسافة معينة؟ وهذه المسألة مبناها على مسألة تحديد مسافة السفر، من قال بتحديدها ومن لم يقل. فجمهور أهل العلم يرون تحديد مسافة السفر، واختلفوا في هذا التحديد، فقالوا: لا يفطر إلا من كان مسافرا مسافة معينة بكذا وكذا، كأربعة برد. وهي ما يقارب 85 كيلو متر. والقول الثاني كما تعلمون أنه لم يحدد مسافة معينة في السفر، فقال: كل ما يطلق عليه سفر عرفا فهذا يعد سفر ويجوز للصائم أن يفطر فيه. ولا تعلق بمسألة النقل أو وسائل النقل، يعني بعض أهل العلم بعض الناس يقول: الآن لا توجد مشقة ووسائل النقل مكيفة ومريحة فلا يجوز الفطر. المسألة ليست معلقة بهذا، وإنما المسألة معلقة بالسفر ومعلقة كما مر بوجود المشقة. المسألة الرابعة: متى يفطر المسافر؟ متى يفطر المسافر؟ هل يفطر من عزمه السفر أو لا بد أن يتجاوز البنيان؟ والأحوط أنه لا يفطر إلا إذا تجاوز البنيان، هذا قول الإمام مالك رحمه الله تعالى. لأن من لم يخرج ولم يسر في الطريق ما سمي ضاربا في الأرض ولا مسافرا حتى يتحرك ويسير. وقيدوا مجاوزة البنيان قياسا على القصر أو قصر الصلاة، وهذا أحوط نوعا ما، وإن ورد قول آخر وهو بجواز الفطر وإن لم يتجاوز البنيان، لكن هذا الأحوط والله تعالى أعلم. الحديث الذي يليه ما اكتفى وقف. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. هذا الحديث متعلق بمسألة قضاء ما فات من رمضان، وفيه عدة مسائل. المسألة الأولى: هل قضاء رمضان على الفور أم على التخيير، أو عفوا على الفور أم على التراخي؟ هل قضاء رمضان على الفور أم على التراخي؟ معنى على الفور أنه يجب عليه متى وجد استطاعة أن يصوم مباشرة بعد رمضان، يعني في شوال، ولا يجوز له أن يؤخر وهو مستطيع. ومعنى التراخي أن الوقت عنده فيه سعة من شوال إلى شعبان قبل رمضان، الوقت فيه سعة من بعد رمضان الذي أفطر فيه لعذر إلى شعبان الذي قبل رمضان الثاني. ولا شك أحبتي أن الأفضل المبادرة، دائما المبادرة بالخيرات والمبادرة في قضاء الفوائد أبرأ للذمة وأفضل. وهذه المسألة هل على الفور أو على التراخي على قولين عند العلماء. القول الأول أن قضاء رمضان على التراخي، وهذا الذي عليه الأكثر. والقول الثاني أنه على الفور. والراجح أنه على الفور، قضاء رمضان على الفور والراجح أن قضاء رمضان على التراخي، والراجح أن قضاء رمضان على التراخي، لقول الله سبحانه وتعالى: فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام أخر. ولم يقيد الله سبحانه وتعالى تلك الأيام الأخر، جعلها مطلقة. والدليل الثاني حديث الباب: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. وسبب عدم قضائها رضي الله تعالى عنها أنها تكون في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حاجته، فلو كان على الفور وعلى الوجوب لأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بتقديم حق الله على حقه، لأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بتقديم حق الله على حقه صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية: إذا عرفنا أنه يجوز أن يقضي ما عليه على التراخي إلى قبل رمضان، إلى شهر شعبان هذا الذي نحن فيه، الذين قالوا بأنه على التراخي والذين لم يقولوا بهذا على الفور أثموا من يؤخره إلى رمضان الثاني أو التالي، يعني من أخر قضاءه إلى دخول شهر رمضان الثاني دون عذر فهو آثم، دون عذر فهو آثم. واختلفوا فيما عليه، قالوا ماذا عليه إن أخر إلى رمضان التالي؟ فهنا عندنا حالتان: الحالة الأولى إن أخره بعذر، إن أخره بعذر كأن يكون أخره إلى، يعني عليه 5 أيام من رمضان، وأخره إلى أن أتى منتصف شعبان وأراد أن يصوم وأصيب مثلا بمرض وما استطاع أن يصوم، فدخل عليه رمضان وما قضى الأيام الشهر السابق، فهذا معذور، فيكون عليه بعد رمضان الذي هو فيه قضاء رمضان أو الأيام من رمضان الأول، فيكون عليه القضاء فقط بعد رمضان الثاني. أما الحالة الثانية إن أخره بلا عذر، تساهل حتى دخل رمضان الثاني، فمع الإثم ووجوب القضاء عليه إطعام، فمع الإثم ووجوب القضاء بعد رمضان عليه إطعام مد أو إطعام مسكين عن كل يوم فرط فيه، وهذا قول مالك وأحمد والشافعي. فدليل القضاء فعدة من أيام أخر، ودليل الإطعام ما جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ولفظ أثر أبي هريرة قال: في رجل مرض في رمضان ثم صح ولم يصم حتى أدركه رمضان، حتى أدركه رمضان آخر، قال: يصوم الذي أدركه ويطعم عن الأول كل يوم مدا من حنطة، فإذا فرغ هذا، يعني رمضان الذي هو فيه، صام الذي فرط فيه، صام الذي فرط فيه. قال: يصوم الذي أدركه ويطعم عن الأول كل يوم مدا من حنطة، فإذا فرغ هذا صام عن الذي فرط فيه، وهو مروي أيضا عن ابن عمر وابن عباس. الحديث الذي يليه والذي يليه: هذه أو هذان الحديثان فيهما من المسائل ما يلي: المسألة الأولى ما هو الصوم الذي يصومه الولي عن الميت عن ميته؟ ما هو الصوم الذي يصومه الولي عن ميته؟ عندنا في هذه المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول أن الولي لا يصوم عن الميت لا نذرا ولا واجبا، لا يصوم عنه لا نذرا ولا واجب، وهذا قول مالك والشافعي وأبي حنيفة. والقول الثاني أن الولي يصوم عن ميته النذر والواجب، يعني ما نذره على نفسه وما كان واجبا من الشرع. والقول الثالث أن الولي يصوم عن الميت النذر، أن الولي يصوم عن الميت النذر خاصة. وهذا قول الإمام أحمد كما أشار إليه المؤلف. والذي يظهر أن الراجح في هذه المسألة القول الثاني، أن الولي يجوز له أن يصوم عن الميت النذر والواجب. فحديث عائشة عام، من مات وليس عليه صيام صام عنه وليه، هذا عام. وحديث عبد الله بن عباس مطلق في وعليها صيام شهر. والرواية الأخرى أنها نذر، فيجمع النذر ويجمع الواجب من أصل الشرع. المسألة الثانية، هل الصوم على الولي واجب أو مستحب؟ هل الصوم عن الولي واجب أم مستحب؟ الذي ذهب إليه جمهور العلماء أن الصوم عنه مستحب، أن الصوم مستحب وليس بواجب على الولي، لأن الأصل عدم وجوب العبادة على هذا على الولي، لأن الأصل عدم وجوب العبادة على الولي لقول الله سبحانه وتعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. المسألة الثالثة، هل يجوز له أن يطعم عنه إذا لم يصم عنه؟ هل يجوز له أن يطعم عنه إذا لم يصم عنه؟ قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: لا يطعم عنه إلا إذا أوصى، لا يطعم عنه إلا إذا أوصى. وذهب الشافعي رحمه الله تعالى إلى أنه يستحب له أن يطعم عنه، وهي رواية أيضا في مذهب الإمام مالك واختارها ابن عبد البر رحمه الله تعالى. وفي هذه المسألة أثر عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها أفتت في التي ماتت وعليها صوم أن يطعم عنها، أن يطعم عنها. جاء عن عائشة أنها أفتت في التي ماتت وعليها صوم أن يطعم عنها، فالإطعام حسن. نعم، الحديث الذي يلي والذي يلي. عن سعد بن سعد السبعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس يزكي ما عجبت الله وأخر الصبور. عن عمر بن الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغرب الشمس فقد أفطر الصائم. في هذين الحديثين أيضا مسائل. المسألة الأولى استحباب تعجيل الفطر عند تحقق غروب الشمس، استحباب تعجيل الفطر عند تحقق غروب الشمس. ويحذر الإنسان من التساهل بالفطر قبل غياب القرص، إنه مفسد للصوم محرم. الثانية تعجيل الفطر دليل بقاء خيرية في هذه الأمة، دليل بقاء خيرية في هذه الأمة. ومفهوم المخالفة أن تأخيره دليل ذهاب خيرية في هذه الأمة. ولم يعرف التأخير حتى تشتبك النجوم إلا عند اليهود والروافض، ولم يعرف التأخير حتى تشتبك النجوم إلا عند اليهود وفي مذهب الرافضة. الثالثة في قول النبي صلى الله عليه وسلم فقد أفطر الصائم، فقد أفطر الصائم. يحتمل هذا اللفظ معنيان. المعنى الأول أي أنه صار مفطرا حقيقة وحكما، أي أنه صار مفطرا حقيقة وحكما، يعني وإن لم يأكل شيء ولم ينوي الصيام ولم ينوي الفطر فهو مفطر، حكمه حكم المفطر. والمعنى الثاني فقد أفطر الصائم معناه دخل وقت إفطاره، دخل وقت إفطاره فعليه الفطر، يعني عليه أن يبادر في الفطر. وهذا المعنى الثاني أولى، لما جاء عن الإمام أحمد في مسنده فقد حل الإفطار، فقد حل الإفطار، بدل قوله فقد أفطر الصائم جاء في مسند الإمام أحمد فقد حل الإفطار. ولأنه على المعنى الأول يبطل الوصال، يبطل الوصال. وسيأتي معنا مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل وأذن للصحابة أن يواصلوا إلى السحر. الحديث الأخير عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقالوا يا رسول الله إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. ورواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك رضي الله عنهم، ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. نعم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، يعني في لما رأى الصحابة يواصلون، وقد واصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم اليوم واليومين، وقال لهم لولا أني رأيت الهلال لزدتكم، كالمنكر عليهم. فقال الصحابة إنك تواصل، يعني هم يريدون أن يقتدوا به، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم العلة، إني لست مثلكم أو لست على هيئتكم، إني أطعم وأسقى. فالمسألة الأولى في هذا الحديث معنى قوله أطعم وأسقى، ليس معناه الطعام الحسي الحقيقي والسقي الحسي الحقيقي، لأنه لو كان كذلك لم يكن لصومه حقيقة ولا لوصاله حقيقة، وإنما المراد ما يفضي أو ما يفضى عليه، ما يفضى على قلبه من لذيذ المناجاة التي من شدتها يعني لا تجعله يتفكر في الأكل والشرب. المسألة الثانية حكم الوصال، المسألة الثانية حكم الوصال. اختلف العلماء في حكم الوصال، فالقول الأول أن الوصال محرم، لا يواصل الإنسان في صيامه، هذا قول مالك والشافعي وأبي حنيفة. والقول الثاني أنه جائز، هو مروي عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والقول الثالث أنه مكروه. والقول الرابع التفصيل، والقول الرابع التفصيل، وهو أنه يجوز إلى السحر لمن كان مستطيعا، يجوز إلى السحر لمن كان مستطيعا. والأولى والأفضل عدمه، والأولى والأفضل عدم الوصال. ويحرم ما بعد السحر يوما أو يومين، يعني مواصلة أكثر من السحر تحرم. وهذا التفصيل هو الراجح، والله تعالى أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.